بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. من هنا بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن القدر، عن مسألة القدر، ولكن هذه كالمقدمة له ما يتعلق بالميثاق، وسيدخل بالتصريح فيه في الجملة التي بعد هذه إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الكلام الذي سيأتي معنا فيما يتعلق بالميثاق وارتباطه بهذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، سيكون خلاصة ما يأتي معنا، لكن نذكر الخلاصة من أجل أن يعني يتضح لنا الكلام الآتي إن شاء الله. أن الآية فسرت على قولين، فسرت على قولين. القول الأول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره ومن ظهور ذريته، فأخرجهم مثل الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكان هذا هو الميثاق، وهذا مراد الطحاوي رحمه الله بما ذكره هنا، فإنه ممن يفسر هذه الآية بهذا التفسير. وعليه فقولهم لما سألهم ربهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوها بلسان المقال، ثم أرسل الله عز وجل الرسل تذكر الناس بهذا الميثاق الذي قد نسوه عن آخرهم. كل الناس ناسون لهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم، فتأتي الرسل تذكرهم بهذا الميثاق. فالحجة لا تقوم عليهم بالميثاق الأول، وإنما بإرسال الرسل، لكن الرسل جاءت مذكرة بما قد أقروا به وشهدوا به بلسان مقالهم، فجعلوا الآية مفسرة بهذا. هذا القول الأول، وهذا قول جمهور المفسرين، وبعضهم يعني يجزم بأنه الحق الذي لا ريب فيه، كالشوكاني رحمه الله، فإنه يقول في فتح القدير: وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره. ومال إلى هذا القول من المتأخرين: ملا علي القاري والشنقيطي وحافظ حكمي، ونصره الشيخ الألباني رحمه الله بقوة، بل شد على المخالفين في سلسلة صحيحة برقم 23 و600 ألف. طيب، القول الثاني أن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نصب للعباد من الأدلة على ربوبيته وألوهيته ما جعلهم يعرفون بذلك أنه الحق. فلما قال عند قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالوا: هذا ليس بلسان المقال، إنما هو بلسان الحال، فحالهم ناطق بالإقرار بأن الله عز وجل ربهم وإلههم، وهذه الأدلة هي الفطرة، هذه الأدلة هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فهو مفطور بالإقرار بأن الله ربه ومليكه وإلهه. ثم تأتي الرسل، وتؤكد ما دلت عليه الفطرة وما عرفه الناس بفطرتهم. وهذا القول الثاني هو قول المعتزلة كما سيأتي، قول المعتزلة، لكن ما أخذهم في ذلك نفي القدر، ما أخذ المعتزلة في القول بهذا القول هو نفي القدر من أجل ألا يقولوا بأن الله قد يعني علم أهل الجنة وأهل النار وقد قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فهم ينكرون هذه الأحاديث كما هو معروف. وقال به جماعة من محققي أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقد انتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه الروح وفي أحكام أهل الذمة، وهو قول ابن كثير أيضا وشارح الطحاوية. سيأتينا أن شارح الطحاوية رحمه الله ينصر هذا القول، وكذلك هو قول أئمة الدعوة النجدية، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره فسر الآية بهذا. طيب، الكلام هذا الذي سنقرأه من كلام ابن أبي العز رحمه الله هو مأخوذ، يعني التقطه من كلام لشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، فسأشير إلى هذه المواضع هنا من أجل بعد ذلك ما نحتاج نقول هذا من كذا وهذا من كذا، لأنه التقط شيئا من كلام ابن تيمية وأتى بشيء من كلام ابن القيم إليه، ثم أتى بشيء من كلام ابن كثير. هذا الكلام كله الذي سيأتي معنا في شرح قوله والميثاق الذي أخذه الله من درء التعارض المجلد الثامن، من درء التعارض المجلد الثامن صفحة 82 و400 فما بعدها، ومن كتاب الروح لابن القيم، من كتاب الروح لابن القيم الثاني صفحة 67 و400 صفحة 67 و400 المسألة رقم 18، وكذلك أحكام أهل الذمة لابن القيم أيضا المجلد الثاني صفحة 527، وتفسير ابن كثير عند الآية، عند آية الأعراف هذه التي برقم 72 و100. هذا الكلام الذي سيأتي من كلام ابن أبي العز كله ما أخذ من هذه المراجع. طيب، قال رحمه الله، قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، عندكم ذريتهم أو ذرياتهم؟ ذرياتهم، نعم، يعني على القراءة التي يقرأ بها ابن أبي العز رحمه الله هي قراءة أبي عمرو بن العلاء، هذه قراءة أبي عمرو بن العلاء وغيره، لكن عندنا جعلوها على القراءة التي نقرأ بها ثم أحالوا في الحاشية. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أن يقولوا هكذا، نعم هي قراءة أبي عمرو، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا الأحسن في باب التحقيق إذا حقق الشخص كتابا وصاحبه يقرأ بقراءة معينة أن يذكر الكتاب على ما يقرأ صاحب الكتاب، ثم ينبه هو في الحاشية يقول هذه قراءة كذا وكذا، فلأنه أحيانا قد يشرح الشارح، قد يتكلم صاحب الكتاب سواء كان ماتنا أو شارحا على مقتضى قراءته، فإذا جعلت على القراءة التي نقرأ بها مثلا نحن وهي مختلفة عن قراءة صاحب الكتاب ربما يعني التبست بعض الأمور كما يحصل في كتب ابن تيمية. قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، من أصلاب آبائهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، يعني وحالهم أنهم شاهدون على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. قال وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، نعمان واد قريب من عرفة ليس هو نفس عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، يعني عيانا، قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وقد أعل المرفوع بالموقوف، يعني رجح بعض أهل العلم الوقف كابن مندة وابن كثير وشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ودافع عنه الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1623، وبين أنه وإن كان الراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع لوجهين. قال الأول أنه في التفسير، وما كان كذلك فهو من قبيل المرفوع، هكذا قال. والمسألة فيها خلاف، هل كل ما كان من قبيل التفسير من الصحابة له حكم الرفع؟ والصحيح أنه ليس كل ما كان من باب التفسير فله حكم الرفع، وإنما هذا خاص بما كان من أسباب النزول أو ما لا مجال للاجتهاد فيه. قال والثاني أن له شواهد مرفوعة، هذه الشواهد بعضها سيأتي، بعضها معلى ونحو ذلك. قال رحمه الله: ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، والحديث ضعيف، في هو من طريق مسلم بن يسار عن عمر، مسلم بن يسار الجهني عن عمر، ولم يسمع منه، وهو كذلك لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، يعني مسلم بن يسار الجهني هذا، فإذا فيه جهالة، ومع هذا لم يسمع من عمر. وقد جاءت بعض الروايات فيها الواسطة بينه وبين عمر وهو مجهول، ومع هذا فهذه الرواية قد أعلت. قال: وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، ملك الموت، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والحديث الصحيح المسند، ولكن ليس فيه أنه تفسير للآية، وليس فيه أنه أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، كما في الآية. وقوله فجحد آدم، فجحد ذريته، أي نسيانا، جحد نسيانا، يعني أنه نسي حتى تسبب له ذلك في الجحد. أحيانا ينسى الشخص قضية فإذا ذكر بها لا يقول نسيت، وإنما لشدة جزمه يقول: ما حصل هذا، أنا منكر لهذا، فيجحد ذلك. واضح هذا؟ فإذا آدم جحد نسيانا، كما استظهر ذلك المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذين. قال: والظاهر أن معناه أن آدم نسي هذه القضية فجحد، فيكون اعتذارا له، يعني أن الله ذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اعتذارا له. قال: إذ يبعد منه عليه السلام أن ينكر مع التذكر. وقوله بعدها: ونسي آدم فنسي، يعني حصل النسيان، وقد حصل ما هو أشد وهو الجحد. وخطئ آدم يعني عصى، خطئ بمعنى عصى، وأخطأ بمعنى حصل منه خلاف الصواب لكن من دون عمد. طيب، قال وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك على ما لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. هذا أقوى ما استدل به من فسر الآية بهذا الإخراج من ظهر آدم ونحو ذلك، وهو في الصحيحين كما ترى. ومع ذلك فليس صريحا أنه لما قال له أخذت عليك ألا تشرك بي وأنت في ظهر آدم، ليس صريحا أنه استشهد ونطق بلسان المقال. نعم، يعني هم قالوا ما دام قال أخذت عليك في ظهر آدم يعني لما أخرجتك من ظهر آدم، وإلا لماذا ذكر في ظهر آدم ما قال في ظهر أبيك؟ هم يقولون هكذا، سيأتي مناقشة ذلك. قال وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، بعضهم قال إن الأرواح خلقت قبل الأجساد، ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله، ولكن هذا ليس بصحيح وسيأتي. قال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليه. هذا غاية ما تدل عليه، والآيات فيها بيان أن الأجساد قبل الأرواح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب، لكن معلوم أن الجسد خلق أولا كما جاء في بيانه في الأحاديث ثم نفخ فيه الروح، وكذلك بالنسبة لبنيه، فيبدأ الجسد يتكون ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد وغيرهم. قال وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة استمرت كلها في موضع واحد. ويصلح كلها، لا الأحسن كلها، لأنه توكيد يكون للضمير المستتر، واستمرت لأنه معرفة، هنا كلها معرفة. ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. يعني وهنا ننبه إلى أن الخلاف في الميثاق وهل الآية تدل على إخراج الذرية وكذا ليس خلافا في القدر بين أهل السنة، هذا الخلاف مع المعتزلة في أصل القدر. أما أهل السنة وإن اختلفوا في تفسير الآية لكن لا خلاف بينهم في إثبات القدر. فالميثاق حق، سواء فسر بأنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فأقروا بذلك بفطرتهم، أو كان المراد إخراج الذرية من ظهر آدم ثم إشهادهم على أنفسهم. قال فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر، هكذا الصواب، ابن عمر ليس ابن عمر، ها عاد هذه أشد، لا ابن عمر. أثر ابن عباس هو الذي تقدم الذي قلناه علة بالوقف، وأثر ابن عمر رواه الطبري وغيره، وبين ابن كثير أن الصواب وقفه. لأنه روي مرفوعا أيضا. قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد الذي في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أين في حديث أبي هريرة؟ ها؟ كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية في حديث أبي هريرة. ينظر هل هذا هو يريد حديث أبي هريرة كل مولود كل مولود يولد على الفطرة الذي تقدم معنا في أول الكتاب، تقدم في أوائل الكتاب حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، وتقدم هناك الكلام فيه وأن فيه دليل من أدلة التوحيد وكيف. يعني عندنا في هذه الطبعة صفحة 147 من المجلد الأول، يعني عندك الكلام عن ماذا؟ عند قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، يعني في أوائل الكتاب تقدم الكلام عن حديث أبي هريرة. قال: ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض، يعني كل يشهد على الآخر. وقيل: شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، قالوا بلى ثم قال الملائكة شهدنا، والمعنى سيكون واحدة: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى ماذا؟ أي نعم شهدنا بأنك ربنا. وإذا كانت بلى شهدنا كذلك، يعني سواء جعلنا شهدنا من قول البشر أم من قول الملائكة فالمؤدى واحد. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر أن شهدنا من قول بني آدم، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. قلنا هذا قول جمهور المفسرين أصلا، القول بأن المراد بالآية الإخراج من ظهر آدم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. والزمخشري بنى هذا على اعتزاليته، بنى هذا على اعتزاليته. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. نسبته إلى المعتزلة صحيح، نسبة القول الثاني إلى المعتزلة صحيح، ولكنه أيضا قول جماعة كثيرين من السلف والخلف. طيب، وأما نسبة القول الأول إلى أهل السنة فالرازي أشعري، وإذا قال أهل السنة فيريد بهم من سوى المعتزلة. إذا قال الأشاعرة، إذا قالوا أهل السنة على كذا والمعتزلة على كذا، فيريدون بالأهل السنة من عدا المعتزلة ممن لم يقل بقولهم كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء عندهم أهل سنة. وربما أدخلوا فيهم أهل السنة الحقيقيين الذين هم أهل الحديث، وربما أخرجوهم، يعني على حسب سياق الكلام الذي يتحدثون فيه. قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. الشارح يقول: لا ريب لا شك أن الآية لا تدل على القول الأول الذي هو قول الذي هو قول جمهور المفسرين، وهو أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم، فقالوا بلسان المقال بلى، هذا القول الأول. يقول: الآية لا تدل عليه. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن القيم: أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وسيرتب أكثر، سيقول لم يقل من ظهره، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه. وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة آخر حديث غرانة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ابن عمرو أيضا هنا. ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. واضح هذا. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، أي قال، قال ألست بربكم، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في سورة في السماء، كما قال تعالى في السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين. عندكم سقط؟ نعم، هو عندي موجود بين معقوفين دليل على سقوطه في بعض المطبوعات أو النسخ. قال فقام، صح؟ أن له ربا واحدا، قال فقام ذلك، هكذا. على كل حال سقط عندكم بعض الشيء يرجع إليه. بعدنا ربا واحدا سبحانه وتعالى، قال فقام. نعم، قال فقام. نعم. طيب، قال: ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول الذي لا يرتضيه الشارح حديث أنس المخرج في الصحيحين، الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. يعني نقول نحن نعارض هذا بأمرين: الأول أنه ليس فيه التصريح بالإخراج من ظهر آدم، الثاني أنه قد جاءت رواية وهي أقوى وليس فيها ذكر في ظهر آدم. قال: بل القول الأول هذا الذي لا يرتضيه الشارح متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. أما هذه الزيادة وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة لا يلتزمها أصحاب القول هذا، لا يلتزمونها، لا يقولون الحجة تقوم بمجرد ذاك الكلام، بل بتذكير الرسل، بتذكير الرسل. واضح؟ إنما هو يعني أن هذا لازم لهم، لأن سياق الآيات يدل على ذلك. قالوا: بلى شهدنا. شهدنا إيش بعدها؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا، أو كراهية أن تقولوا، كما يعني قدر المصدر هنا، لئلا تقولوا أو كراهية أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين. معنى أنه بمجرد هذا الإشهاد قامت عليهم الحجة، يقول هكذا يلزمهم. واضح هذا. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، هذا الأمر الثاني العجيب، أن الآية تدل على الإخراج من ظهر آدم وأنهم تكلموا إلى آخره. قال: والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. طبعا هم يقولون هو أخرجوا من ظهر آدم من ظهر آبائهم. واضح؟ أصحاب القول الأول يقولون: نعم هو قال من بني آدم، لكن المراد من ظهور بني آدم الذين أخرجوا من ظهر آدم، فحصل الإخراج مرتين، إخراج من ظهور الآباء ثم من ظهر آدم، يعني إخراج بعد إخراج. واضح؟ الآن إخراج للآباء ثم من الآباء خرج الأبناء وهكذا إخراج بعد إخراج. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم بدل. وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، سيكون هكذا هو هكذا المعنى. وأكثر النحاة يجعلونه بدل اشتمال وهو غريب يعني، وأنت ترى هنا الشارح يقول وهو أحسن أن يكون بدل اشتمال، والظهر بعض الجسم، الظهر بعض الجسم، فلماذا لم يقل بأنه بدل بعض من كل؟ لا أدري لماذا، أعني رجحوا كونه بدل اشتمال. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي الثالث ذريتهم ولم يقل ذريته، ذرياتهم قلنا على القراءة تلك. الآن أتى بها على وهنا أتى بها على الوجه الذي هي قراءة هذا الإمام. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، هذا الذي قلنا ذكر قبل أنها تدل عليه، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة هكذا عندكم، والحجة بالواو، نعم أنا عندي الحجة سقط الواو، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، يعني بالرسل بعد وجود الفطرة، لا أن الفطرة وحدها حجة والرسل حجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا، وفي بعض النسخ تذكرهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإخراجهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما إشهادهم جميعا، إشهادهم ماذا؟ إشهادهم جميعا، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك. وأنا ماذا قلت؟ لا موجود إشهادهم، قفزت أو ذهب الذهن. قال فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن نواصل، ما في عندكم مانع؟ ما بقي قليل يعني، بقي صفحتان، والكلام هو مضمون وقد سبق معنا في أول الدرس. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه ماذا؟ أي لقالوا ذلك لو عذبهم لقالوا ذلك، نعم ها عندكم توعدهم بجحودهم لما قالوا، ستكون لما قالوا، العبارة عندك صواب، عندكم جمع بين، يعني يريد أن يجمع بين ما في هذه النسخة وهذه النسخة فأخطأ.